هذا أقول باب من أعظم أبواب السنة، وذلك أنه يوسع دائرة الأجر عند الله تبارك وتعالى، وأنها على كل شيء وليس فيه على ما أوجبه الله من الفرائض أو حببه من المستحبات، بل كذلك تشمل المباحات إذا تترك الله وجه الله، وتشمل كذلك الامتناع والإمساك عن الحرام، الإمساك عن الشر والبعد عن مجرد إمساك ما يفعل، ولا تنأمك عنك كذلك في اليوم هذا صلى الله عليه وسلم. ماتوا عليه صوم، هذا ماتوا عليه صوم، صوم عنه وليد وصح معذور، يعني معذور لما تمكن من أن يحيى الأيام التي يعني يصومها، لكن مدام انه حصل هذه رمضان فتصبح ايام كانها في جسده فيصوم عن الولي، الولي ياخذ مكان اهو هو نعم في رمضان، لكن هذه اصبحت ايام افطرها من رمضان، نعم افطرها معذور وهو مريض، يكملها مين؟ ولي ابنه هو يقوم بها مفهوم، مثل الدليل